بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الحديث سيدور بإذن الله تعالى حول مقام عال من مقامات العبودية، وحول شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وخلق من الأخلاق التي تواطأت عليها الشرائع وأقرتها الفطر السوية. وقد أشار إلى ذلك الإمام في تلاوته من سورة الحج، تلك السورة العظيمة التي تدور حول توحيد الله وتعظيمه وشكره. فالحديث سيكون إن شاء الله في هذه الدقائق حول مقام الشكر، فالكلام فيه يطول، والناس فيه على أحوال، ولهم فيه غرائب. والقرآن الكريم والسنة النبوية حافلان بذكر الشكر، فكثير من العبادات من أعظم مقاصدها الشكر. فالحج على سبيل المثال، كما أخبر الله عز وجل، قال: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. وفي الحج، وفي الصيام، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بل إن الشكر يوضع في مقابل الكفر، كما قال سليمان عليه السلام: ليبلوني أشكر أم أكفر، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم قال: إما شاكرا وإما كفورا. فالشكر يكون في مقابل الكفر. وقبل الحديث عن هذا، يحسن أن يبين أن الشكر هو مما تألفه النفوس، والاعتراف للشاكر المحسن هو درجة عالية، بل إن الشاكر من البشر إذا شكر انبعث إلى المزيد. وهذا معروف حتى عند أهل الجاهلية، كما يقول عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني كفر النعمة يخبث نفس المنعم ويجعله لا ينبعث إلى المزيد. وفي مقامات الحريري: سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة. أما في القرآن الكريم فالحديث عن الشكر حديث عظيم، فالله تبارك وتعالى أثنى على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وأثنى على نوح: إنه كان عبدا شكورا. وأمر آل داود عندما قال: اعملوا آل داود شكرا. يقال لما نزل هذا الأمر الإلهي، لم تمر عليهم ساعة من نهار أو ليل إلا وفيهم من هو ساجد لله، ذاكر له، قارئ للزبور، صائم له تبارك وتعالى. ولهذا كان داود يصوم يوما ويفطر يوما. وعقب بالآية بقوله: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. وفي هذا لطيفة من أعظم اللطائف، وهي أن أكثر الخلق غافلون عن هذا المقام. كثير من الناس إذا فاتته نعمة من النعم، أو أمر قد يكون من كمالياته وليس من حاجياته بل ها ضرورياته، تجد أنه يشعر بالسخط، وأنه قد فقد شيئا كثيرا، وأنه قد خسر أمورا. ولهذا تجده عابس الوجه، مقطب الجبين، لا يفرح بنعمة. والسبب أنه قد فاته أمر يسير جدا، ولو نظر في بقية النعم التي يتقلب بها صباح مساء لكانت حاله أحسن من ذلك. كم من الناس على سبيل المثال من يغفل عن نعمة الأمن، وعن نعمة الصحة، وعن نعمة السمع، وعن نعمة البصر، وعن نعمة المآكل والمطاعم والمراكب والملابس، ونعمة المسكن. هذه النعم العظيمة كثير من الناس لا تخطر بباله نعمة الأولاد، نعمة الزوجات، نعمة الستر من الله تبارك وتعالى. وكم من الناس من لا يخطر بباله إلا النعم الدنيوية، النعم الدنيوية من نحو ما ذكر، ويغيب عنه النعم الدينية التي هي أعظم، والتي ذكرها الله عز وجل في سورة النحل، النحل التي تسمى سورة النعم، وفيها تفصيل لكثير من النعم. وأول نعمة أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، نعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة الصلاة ونعمة الصيام ونعمة الزكاة ونعمة الحج ونعمة العلم بالله تبارك وتعالى ونعمة الإسلام ونعمة السنة، هذه نعم عظيمة إذا استحضرها الإنسان واستصحبها وزادت تفاصيلها عنده انبعث إلى الشكر، وإذا شكر زادت نعمه وقرت ودرت. فالشكر كما يقول ابن القيم صيد النعم المفقودة وقيد النعم الموجودة. ولا بأس أن يفصل في بعض هذه الأمور، نعمة الصلاة على سبيل المثال، ويقال هذا ليس من باب الإدلال على الله والمنة بالعمل، إنما من باب الشكر، شكر الله عز وجل الذي يسرنا لها. ولله الحمد هؤلاء الحاضرون أتوا يصلون صلاة نافلة وليست فريضة. كم صلى الواحد منهم في حياته؟ كم صلى من صلاة؟ وكم توضأ من وضوء على مدى 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة، 60، تزيد تقل؟ كم توضأت لله تبارك وتعالى؟ وكم خرجت الذنوب من أظفارك ومن عينيك ومن قدميك؟ كم سرت إلى المسجد؟ كم قمت ونصبت رجليك لله تبارك وتعالى مصليا؟ من الذي هداك للصلاة؟ من الذي أعانك؟ من الذي حببها لك؟ من الذي جعلها يسيرة وإن كانت لك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ هذا الصيام الذي تغبطنا عليه الأمم، الصيام وما فيه من المشقة وما فيه من التعب، حتى في أيام الشتاء، حتى في أيام الصيف فيه مشقة، وإن كانت هناك ولله الحمد أجهزة التبريد وما ييسر ذلك، لكن ينظر الإنسان في حاله في غير أيام رمضان الذي لم يعتد على الصيام، لو أراد أن يصوم يوما من الأيام يجد مشقة كبيرة وربما قطع الصيام. الإنسان على سبيل المثال قد يفطر في الساعة 11 وبعد الظهر لو تأخر الغداء لغضب على أهله، ومع ذلك في رمضان والنهار 15 ساعة ويتسحر أحيانا على تمرات وأحيانا لا يتسحر ويجد اليسر ويجد الإعانة. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. كذلك من النعم أن يسر الله عز وجل للمسلمين كثيرا من شعب الإيمان. كم من الناس من يسر له بر والديه وصرف عنه كثير من الناس؟ يسر لك، لو لم يسر الله عز وجل هذا العمل العظيم لما اصطبرت عليه. هذا يحتاج إلى شكر، كل ما تذكر إنسان حمد الله عز وجل وشكر على هذه النعمة. كم من الناس من ييسر له القيام على أهله والصبر على أولاده وعلى زوجه وعلى من تحت يده، تجد أنه يكدح ويتعب، يسترك الله عز وجل وعانك القيام على حقوقهم، وهذا جهاد عظيم من أعظم أنواع الجهاد. كم فتح الله عز وجل عليك من أبواب الدعاء، كم مرة رفعت يديك وحدته تبارك وتعالى وأفردته بالدعاء، هذه نعمة عظيمة. كم من الخير الذي يسرك الله له من إصلاح لذات البين، من صدقة، من نفقة، من نصيحة، من أي عمل من الأعمال التي يسر الله لك أن تقوم بها، هذه من النعم التي تستدعي منك لا المنة على الله، إنما أن تشكر الله، أن تشكر الله الذي يسرني لهذا، لأن غيرك عياذا بالله يسر لأعمال سيئة، يسر لإفساد ذات البين، يسر للقيام بأعمال السحر، يسر عياذا بالله من نقل المقاطع السيئة، يسر للنميمة، يسر لقالة السوء. إذن هذه نعم، وهذه من أوجب ما يشكره الإنسان. أيضا من هذه أو من تفاصيل شكر الله تبارك وتعالى أن جعلك الله عز وجل قبل ذلك من المسلمين. ولهذا قيل لأعرابي: هل تحسن أن تدعو؟ قال: نعم، اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك إياه، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك إياها. أيضا كم فتح الله عليك من قراءة القرآن، وكم ختمت، لو شاء الله عز وجل لصرفك عنه ولم يجعلك تتلذذ بتلاوته والأنس به. أيضا من النعم التي تحتاج منا إلى شكر نعمة المودة ونعمة الألفة ونعمة اجتماع الكلمة. ولهذا الله عز وجل امتن الله علينا قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. لأن العرب كانوا في تناحر وفي عذاب، كما يذكر مفسرون من قول الأول: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، والذي يقول: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. يتقلب الإنسان في هذه المحبة، يأنس بأصحابه، يجتمع بهم في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع. هذه نعمة عظيمة. تخيل لو كنت عند أناس تبغضهم ويبغضونك، يضمرون لك العداوة، كلما التفت إلى واحد منهم نظر إليك شزرا، هل تطيب الحياة؟ والله ما تطيب. إذن هذه نعمة عظيمة، كل ما مر بك شيء من هذه النعم أو دار في خاطرك فجدد لها شكرا. وإذا كنت كذلك أصبحت من الشاكرين الذين الله أخبر الله عز وجل أنهم قليل، وقليل من عبادي الشكور. أيضا من فضائل الشكر أنك إذا شكرت وجدت الراحة، وجدت الأنس، وزادت نعمك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. انظر كيف جعل الكفر في أغلب آيات القرآن في مقابل الشكر. أيضا إذا شكرت هذه النعمة فلا شك أنك لن تزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليك، لن تزدريها ولا قليلا من نعم الله تبارك وتعالى. والله لو حرم الإنسان من نعمة النوم، أو من نعمة التقلب على الفراش، أو ألم به الألم في أحد، لا أقول أصابعه، في أحد أظفاره، لنغص عليه الحياة. ثم مع ذلك كله، لو فقد الإنسان كثيرا من النعم وهو عالم بالله تبارك وتعالى، وهو مطمئن بتدبير الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه جل ثناؤه لا يقدر له إلا الخير، والله مهما أصابه لتجدنه شاكرا ذاكرا مطمئنا. ولهذا كم من الناس من لا يملك إلا القليل، ومن هو مريض الأمراض الكثيرة ومع ذلك تجده مطمئن. وكم من الناس من تجده عنده الأموال وعنده الصحة وتجده متسخطا على نفسه وعلى أولاده. أعرف إنسانا رأيته قبل سنتين في مكة في مجلس، ورأيت عنده من الرضا والأنس والطمأنينة، يتكلم كأنه يريد أن يبتسم ويضحك. فتعجبت من حاله في المجلس، فسألت أحد من في المجلس، وكان هذا الذي معه كان مريضا، قال: هذا معي منذ 20 سنة وأنا أغسل الكلى أنا وياه يوميا، أغسل الكلى في كل يوم، والله ما أراه إلا وهو شاكر صابر يطمئن جميع المرضى، إذا رأيناه نسينا المرض. والثاني يحدثني أن شخصا يأتي للمرضى، المرضى بالسرطان، يأتي عندهم يطمئنهم في كل يوم: الحمد لله، أحمد الله، نحن في خير. ويسمع منهم الكلمات أحيانا الجارح، يقول: أبتعد عنا، أنت لا تشعر بما نشعر به، وهو أشدهم مرضا. إذا من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن شكر فإن الله تبارك وتعالى يجازيه على شكره بالطمأنينة وبالراحة وبالأنس وبالرضا الذي هو جنة الدنيا وبستان العارفين. ولهذا يقول ابن القيم: رأيت شيخ الإسلام بالمنام فقلت: ما أحوالك؟ قلت: أحوال فلان كذا وكذا. قال: أما حالي فالرضا، الرضا عن الله في كل ما يقضي. يقول: كان هذا حالي. يقول: وكانت هذه حاله في حياته. وأختم بكلمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما قال: أصبحت وما لي سرور إلا في مواطن القدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.